رضي الله عنه قال وأجمعون من يعني أهل السنة والجماعة علماء المسلمين وأجمعوا يعني من مسألة خلافين وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان. لاحظ كلمة وأجمعوا تغنيك عن أني أقعد أذكر لك 7000 اسم، تكفيك عن أني أذكر لك 1,000,000 اسم للعلماء. وأجمعوا ما بقى في كلام، وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ولذلك ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه لما تأتي الوهابية، تأتي المجسمة، بيجي ابن تيمية وأتباعه بيقولوا عن الله يمس النجاسات، يقولون عن الله يمس النجاسات. ابن تيمية في كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني يقول عن الله تعالى هو قادر على مس الشياطين والنجاسات ولا محذور في ذلك. قال الله قادر على مس الشياطين والنجاسات، قال هذا الشيء ما في محذور. يعني ابن تيمية يجيب على الله أن يكون مخالطا للنجاسات. ابن تيمية يا لفضيحة الوهابية، إمامهم رأسهم قدوتهم يجيب على الخالق العظيم أن يكون مخالطا في المراحيض للنجاسات. تنزه الله، تقدس الله، تقدس الله وتنزه الله. لذلك يجب التنبيه، يجب التنبيه أن ابن تيمية ليس شيخ الإسلام، ابن تيمية مجسم مشبه، بل هو إمام المجسمة من عصره إلى اليوم، هو إمام المجسمة من عصره وإلى اليوم، وهو مكذب لعقيدة المسلمين. هذا كتابه الذي فيه يجيز على الله عز وجل أن يمس النجاسات وأن يمس الشياطين، ويعتبر أن هذا ليس فيه محظور. هذا صورة الكتاب أمامكم، يسميه بيان تلبيس الجهمية، الآن يطبع لأول مرة، 10 مجلدات طبع في المدينة المنورة، 10 مجلدات يقول فيه عن الله إنه قادر على أن يمس النجاسات والشياطين ولا محظور في ذلك. قال كما هو مماس للعرش، قال كما هو مماس للعرش فهو قادر على أن يمس النجاسات والشياطين. هذا اعتقاد زعيم الوهابية ومرجع الوهابية، يعتقدون في الله أنه قاعد على العرش وأنه يسكن على حملة العرش. كتاب ابن تيمية هذا فيه يمكن ما يستحي منه إبليس، فيه يمكن ما يستحي منه إبليس. ليش؟ اسمعوا شو بيقول ابن تيمية والعياذ بالله تعالى من الكفر والتجسيم والكفر والضلال. يقول في هذا الكتاب المسمى بيان تلبيس الجهمية، وقد بلغنا أن الرب أن الجبار يسكن على حملة العرش فجثوا على ركبهم. قال من ثقل الجبار فوقه فوق العرش، قال جثوا على ركبهم فما استطاعوا أن ينهضوا به وأن يقوموا به، فلقيوا لا حول ولا قوة إلا بالله فقاموا تحته. قال ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة. هذا كتاب ابن تيمية، والذي يريد يستطيع أن يرى ويصور، الذي يريد يستطيع أن يرى ويصور. وماذا يقول هنا في هذا الكتاب عن الله عز وجل؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى يتصف بالحد، يقول يتصف بالحد، وأن نفي الحد والجسمية عن الله تعالى لم يقل به كتاب ولا سنة ولا أحد من أئمة المسلمين. يعني عزعموا الله جسم والله له حد والله له كمية، يقول وأن نفي ذلك عن الله لم يقل به إمام ولا كتاب ولا سنة. هذا كله موجود الآن بين أيدينا، ويصف الله عز وجل بأنه يشار إليه بالحس. ماذا قال؟ وقد يطلق الجسم على ما يشار إليه بالحس، أي ما يقصد بالدعاء، ويقول إن الله يشار إليه حسا ويقصد بالدعاء. شو يعني؟ يعني عزعموا أنه الله جسم. وكفريات عجيبة وغريبة في هذا الكتاب الذي طبعته الآن المجسمة، طبعته الوهابية بكل وقاحة، لا يستحون من الله ولا من المؤمنين. ثم في هذا الكتاب الذي هو أيضا لابن تيمية، الأسماء والصفات من مجموع الفتاوى، في المجلد الأول طبع مفردا، طبعته دار الكتب العلمية، الجزء الأول صحيفة 81، يقول ابن تيمية: فإذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض بأنواره. يقول عن الله: فإذا جاءهم، انتقال، وجلس على كرسيه أشرقت الأرض بأنواره. ثم أيضا من جملة ما يقوله هذا الرجل، يعني مين؟ ابن تيمية، يقول إن الله سبحانه وتعالى، واسمعوا لهذا الأمر العجيب والغريب، يقول إن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش ويجلس نبيه معه عليه. هذه صورة الكتاب، مجموع الفتاوى، وعليه أختام رسمية لهم ولمراجعهم. هذا الكتاب، وهذا الطبعة الأولى للكتاب، اسمعوا ماذا يقول. قيل: وأن محمد رسول الله يجلسه ربه على العرش معه. هذا من كتب ابن تيمية، ليس مكذوبا عليه، وهم يناضلون عن ذلك، هم يدافعون، لا يستحون من وقاحتهم. وفي هذا الكتاب شرح حديث النزول لابن تيمية، طبع دار العاصمة المملكة العربية السعودية، دار العاصمة في سنة 93 طبع هذا الكتاب. ماذا مع صور المخطوطة؟ ماذا يقول عن الله؟ وأبوكم الذي في السماء يغفر لكم كلكم. موجود اللي بده يشوف بعينه. يقول ب217، يقول: وأبوكم الذي في السماء يغفر لكم كلكم. ثم في صحيفة 400 من الكتاب ماذا يقول؟ فما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود والجلوس في حق الله. يعني هالكفر العجيب ينسبه للرسول، يعني عزعمه عم بيقول الرسول قال إن الله قاعد وجالس على العرش. وكتابه هذا المسمى بغية المرتاد، كتابه هذا المسمى بغية المرتاد، اسمعوا ماذا يقول فيه واعجبوا، اعجبوا لهذه السخافة. يقول عن الآية الكريمة: ليس كمثله شيء فنزه وهو السميع البصير فشبه. يقول عن الله إنه شبه نفسه بالمخلوقات. هذه أصرح آية في القرآن في التنزيل، أصرح آية يقول فيها إن الله شبه نفسه. تعرفوا ليش؟ لأنهم لا يعجبهم أن تقول هذه آية محكمة، لا يعجبهم أن تقول عن آية الشورى ليس كمثله شيء إنها محكمة، ليخوضوا ويغوص في التجسيم وفي الكفر والضلال. ثم اعجبوا لابن تيمية وأتباعه كيف أنهم يكفرون المسلمين إذا قالوا يا رسول الله، إذا قالوا يا رسول الله، وهذه كتبهم موجودة وتشهد عليهم، مجموع الفتاوى لابن تيمية، ما يسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية، كتب ابن عبد الوهاب الوصول الثلاثة، كتب عبد الرحمن دمشقية ذنب الوهابية المتجول. اسمعوا ماذا يقولون عن الأمة الإسلامية. قولهم يا محمد، يا رفاعي، يا بدوي، يا دسوقي، قال هذا شرك أكبر مبيح للدم. يعني عزعموا كل الأمة كافرة، جيش الصحابة والتابعين يلي راحوا قاتلوا المرتدين في اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق في سنة 11 للهجرة، ماذا كان شعارهم؟ يا محمد، يا محمد، هذا كان شعار الصحابة. روى هذا الطبري في التاريخ وابن الأثير في الكامل في التاريخ، وروى حبيبهم ابن كثير في البداية والنهاية. حبيبهم تلميذ شيخهم، لأنه هذا مع أنه ابن كثير يخالف ابن تيمية بعض المسائل، مسألة الطلاق يخالفه، في مسألة الزيارة يخالفه، لكن فيه ميل إلى التجسيم. بكتاب التفسير يقول عن الله الله الصمد يقول نور يتلألأ ابن كثير، وقد أهين لاتباعه ابن تيمية. ثم هذا الرجل ابن كثير من العجيب الغريب أنه روى هذا الأثر، أن شعار الصحابة في قتال المرتدين، يعني أيام زمن خلافة مين؟ أبو بكر الصديق، شو كان شعار؟ يا محمدا. فعلى قول كل الصحابة كفار، أبو بكر كان خليفة، وعمر كان موجود، وعثمان موجود، وعلي موجود، يعني هون كلهم أقروا الشرك على زعمهم. الصحابة والتابعين كان شعار يا محمدا. وزينب في كربلاء لما رأت الحسين وماذا فعل به، فذلك قالت يا محمدا، استغاثت بجدها يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا يا محمدا. هذه زينب بن فاطمة وعلي تستغيث بجدها النبي، فعندهم هي كافرة مشركة حلالة الدم. ثم اعجبوا انه الان من ايام قليلة طلع ذنب الوهابية الجوال عبد الرحمن دمشقية على الانترنت بالصوت والصورة، قال يتحدى الاحباش، قال يتحدى سليم علوان من 16 سنة من نفس المناظرة اللي ناظر اياها الشيخ سليم علوان. الشيخ سليم علوان ناظره في استراليا، احرق له قلبه، اخرسه، بكته، ما عرف جوابا. هلا بعد 16 سنة تذكر يجي يكمل المناظرة لحاله على الانترنت مع سليم علوان. بنقول له لعبد الرحمن دمشقي الذي اعترف هو في هذا السي دي صوت بالعربية والانجليزية له، لماذا طرد من الأزهر بصوته باللغة العربية والإنجليزية مع صورة قرار الطرد من الأزهر موجود هنا الصورة، ورقة رسمية من دار الفتوى. عبد الرحمن دمشقية الغائط في الرذالات باعترافه هنا بصوته، بده يكب الرأس على أسياده على سليم علوان. سليم علوان رد عليه بأثر ابن عمر عن الهيثم بن حنش، قال كنا عند عبد الله بن عمر فخبرت رجله، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال. شو قال له الشيخ سليم علوان؟ سماحة الشيخ سليم علوان شو قال له؟ قال له انتوا بتقولوا هذا شرك، وابن تيمية زعيمكم اللي بتسموه شيخ الإسلام أم ألف كتاب مسميه الكلم الطيب، وأورده فيه. كيف انتوا بتقولوا من قال يا محمد كافر مشرك حلال الدم وزعيمكم ابن تيميه يسميه الكلم الطيب، يعني زعيمك استحسن الشرك، فهل تكفرون ابن تيميه ايضا ام تقتصرون بتكفيركم على عبد الله بن عمر ومن رووا هذا الاثر من المحدثين وهم كفر؟ ابن السني رواه، ابراهيم الحربي من ائمه السلف رواه في كتابه غريب الحديث. وابراهيم الحربي كان صديق احمد بن حنبل، احمد بعث ابنه ليتعلم عند ابراهيم الحربي. ابراهيم الحربي رواه، وابن السني رواه، وشمس الدين الجزري رواه، نحو عشرة من الحفاظ رواه بل واكثر. كلهم هو الكفار حلال الدم، وعبد الله بن عمر كافر حلال الدم، وهن بيقولوا من قال يا محمد مشرك. سألوا سليم علوان قال له هول شو بتقولوا فيهم وزعيمكم سميه كلم طيب، كيف تسمونه شيخ الاسلام وهو يبيح الشرك بزعمكم؟ لما يكون هذا الشرك عندكم كيف عم يقول عنه ابن تيميه كلم طيب؟ ما عرف جوابا. هلا بعد 16 سنه تذكر، طلع على الانترنت قال اتحدث سليم علوان من خدر عقله. سليم علوان خدر عقله؟ سليم علوان عقله منور بعلم اهل السنه، لكن عبد الرحمن دمشقي الذي خدر قلبه بشرك التجسيم بكفر المجسمه. عبد الرحمن دمشقي يعني خلي هو يحكي لكم عن مأساته اللي عانيها. عبد الرحمن دمشقي قال اتحدى سليم علوان واتحدى الاحباش ان يذكروا لي كتابا واحدا ذكر اثر ابن عمر في باب التوسل. قال كل الذين رووا هذا الاثر رووه في باب الدعاء والاذكار وخبر الرجل. قال ما في عالم واحد، ما في امام، ما في مؤلف ذكر اثر ابن عمر في باب التوسل. قال فهذا لا يعتد به ولا يعتبر من التوسل. عندنا جوابين. الجواب الاول، هل ان كان قول يا محمد من الشرك يصير الشرك في دينكم حلالا عند التداوي؟ اذا كان ذكروه بباب خبر الرجل شو المانع؟ بس هذا توسل او منه توسل؟ يعني اذا كان الشرك بمذهبكم عند خبر الرجل يصير حلالا، يعني تجيزون اذا واحد خبرت رجله ان يقوم فيعبد الصنم؟ شو هالحكي؟ قال ذكروه في باب خبر الرجل. قال ما انت عم تقول شرك، الشرك يصير حلالا في دينكم عند خبر الرجل، الشرك يصير حلالا اذا كان في باب الدعاء والاذكار. تقولون شرك ثم تقولون ذكره العلماء في باب الاذكار والادعيه وخبر الرجل. من قال ان الشرك بيصير حلال عند خبر الرجل؟ يعني اقر انه هذا رواه العلماء. الامر الثاني، بده يعمي على فضيحه المناظره، طلع قال بقصة انه اذكروا مؤلف واحد ولن تجدوا. قال كأنه نعوذ بالله من عمل قلب، كأنه يدعي انه اطلع على كل كتب الدنيا والمؤلفات في الارض. فهل تزعم يا دمشقية ايها الجهول بانك تعلم الغيب؟ قال لن يجدوا ولا يوجد ولا يستطيعوا. ونقول لك هذا الكتاب في باب التوسل، في باب التوسل ذكر حديث ابن عمر، اثر ابن عمر، وبيقول حاقرا لكم الحديث بس ما حاذكر اسم الكتاب هلا والمؤلف، لنشوف عبد الرحمن دمشقي شو بده يعمل اذا شاف الكتاب. هل حيرجع لمذهب اهل السنه؟ هل سيرجع الى الاسلام ام سينتحر؟ نحن لا نحب له ان ينتحر ولا نريد له ان يبقى على الضلال والفساد، نحب له ان يهتدي، نحب له ان يرجع الى مذهب اهل السنه، نحب له ان يرجع الى عقيده النبي. بس شو حيعمل اذا شاف الكتاب؟ هذا الكتاب معنا في ايدينا، وهذا هلا عم بحكيكم على الانترنت، حاططها هلا بصوته وصورته. قال اتحداهم ان ياتوا بكتاب واحد. قال بكتاب واحد، قال بتحدينا، قال ولا يوجد، لا يوجد. قال هل تدعي انك تعلم الغيب ايها الاحمق؟ هل تدعي انك تعلم الغيب ايها الفاسد الجاهل؟ يا من تدعو الى التجسيم وتكفير الامه، يا من اعترفت بلسانك عن فضيحتك وعما فعلت ولاي شيء طعم، شو حيعمل بس يشوف الكتاب؟ قال ما في جزم، قال لا يوجد ولا يقدر ولا يستطيع، واتحداهم ان ياتوا بكتاب واحد. هذا الكتاب، وبعد شو بنطلع له بعدين كم كتاب غير هيدا ما بيعرف، بس هذا الكتاب قد يقال هذا مبدئيا. يعني هلا في صحيفه 137 العنوان اسمه توسل، شو اسم العنوان؟ توسل. وبعد منه اجماع الصحابه، بيرجع بيصير عنوان تاني بيقول التوسل بالنبي، بيرجع بيصير عنوان ثالث ماذا يقول؟ التوسل. اسمعوا ماذا ذكر هذا المؤلف. هلا ما حنقول اسمه لانه عم يسجله هون، بعد شوي كله حيصير على الانترنت هذا، بس لنشوف شو حيعمل دمشقيه. هل سينفجر قلبه ويتصدع صدره؟ ماذا سيفعل؟ ما هو اتحداهم. هيكتب اسمعوا في صحيفه 154، واخرج الامام النووي عن الهيثم بن حمش قال كنا عند عبد الله بن عمر فخبرت رجله، فقال له رجل اذكر احب الناس اليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال. هذا أثر ابن عمر. في مين من العلماء ذكروا باب التوسل؟ في مين من المؤلفين ذكروا باب التوسل وشرح معنى التوسل اصطلاحا ولغة؟ فماذا سيفعل الجهول؟ هلا بعد هذه المسألة اعجبوا من ابن تيمية واتباعه، شوفوا هذا الكتاب شو اسمه؟ مجموع الفتاوى. مهم بكفروا الأمة بس لأنه بتقول يا محمد، وبيقولوا أنتم جعلتوا وسائط بينكم وبين الله، بينكم وبين الله. اسمعوا ماذا يقول ابن تيمية هنا في المجلد الخامس صحيفة 507، يقول ابن تيمية على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة، وأعوانه جعل لله أعوانا، جعل الله محتاجا، جعل الله عاجزا، جعل الله ضعيفا، جعل الله له من يساعده أعوان. هذا ما بيشوفوه هذا، بس قال كلمة يا محمد هذا إشراف بالله. ثم ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى في هذا، اسمعوا ماذا يقول، اسمعوا للعجائب، اسمعوا لما تشيب له، يمكن ربما تشيب له الولدان. اسمعوا في المجلد الخامس ماذا يقول ابن تيمية من المجموع، يقول عن الله سبحانه وتعالى وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس. قال أكثر أهل الحديث يصفونه باللمس، يعني يصحح على زعمه بمن يقول فلان زوجة الله، يعني مثلا ابن تيمية بيمشي هذا بمذهب ابن تيمية، يصحح قول من يقول فلانة زوجة الله، أو يقول إن الله تعالى يمس النجاسات كما رأيتم في المجلد الثاني من بيان تلبيس الجهمية، واربطوا هيدي مع هيديك. هون قال يمس النجاسات، قال يمس الشياطين. ثم اسمعه وعجبه. قال: وطائفة من نظار المثبتة يصفونه بالأوصاف الخمسة، وصفوه بالأوصاف الخمسة من الجانبين. شو يعني؟ مين فهم المسألة؟ ظني كلكم فهمتوها. شو هي الأوصاف الخمسة؟ الحواس الخمسة، أليس منها الذوق؟ تعرف شو يعني ابن تيمية عم بيقول؟ الله يذوق ويزاق، يعني يؤكل الله، والله يذوق. قال يمس ويمس، مش اللمس من جملة الحواس الخمس. قال على زعمه وطائفة من المثبتة وصفوه يصفونه بالأوصاف الخمسة من الجانبين، يذوق ويذاق، يمس ويمس. وماذا قال زين العابدين؟ ماذا قال زين العابدين؟ لا إله إلا أنت سبحانك لا تحس ولا تمس ولا تمس ولا تجس. هذا كلام زين العابدين. ثم اعجبوا لابن تيمية في كتابه هذا المسمى الرد على من قال بفناء الجنة والنار، نسخة قديمة حصلناها من المدينة المنورة، مطبوع من قريب 60 سنة، موجودة عندنا. بس شو بدنا نجيب؟ لنجيب هذا الكتاب. فيه يقول ابن تيمية، اسمعوا شوفوا التلبيس، عم بيقول الرد على من قال بفناء الجنة والنار، يعني ما عم هو ما بيقول بفناء الجنة، ابن تيمية لا يقول بفناء الجنة، يقول بفناء النار. فشو مسمى اسم كتابه؟ الرد على من يقول بفناء الجنة والنار، يعني شو؟ معا. أما هو ابن تيمية يقول بفناء النار. واسمعوا ماذا يقول: والعياذ بالله من الكفر والضلال ومن تكذيب القرآن. في هذا الكتاب يقول ابن تيمية: مع أن القائلين بفنائها معه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، والقائلين ببقائها ليس معه كتاب ولا سنة ولا إجماع. والإمام السبكي نقل الإجماع على تكفير من قال بفناء النار، نقل الإجماع على تكفير من قال بفناء النار في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. ثم بعدما رأيتم وسمعتم التجسيم الصريح، كنت انصدمه بس كنت اتفاجأ كثير انه ابن تيمية له كتاب اسمه الرسالة الحموية الكبرى، كمان موجود عندنا من نسخة قديمة جدا ومطبوع ضمن المجموع، مجموع الفتاوى كمان موجودة هيدي. شو بيقول بالكتاب هذا؟ بتعرفه؟ بتعرف شو بيقول هذا الكتاب؟ بدكم تنصدموا انه ابن تيمية بكفر الوهابية. شيء عجيب. ابن تيمية بكفر نفسه، وبكفر تلميذه ابن القيم الجوزية، وبكفر زعماء التجسيم والتشبيه. فاسمعوا ماذا يقول في كتابه الرسالة، رسالة الفتوى الحموية الكبرى، وتليها رسالة المدنية في نفي المجاز عن القرآن بالمرة. القرآن نفي مجاز. اسمع شو بيقول ابن تيمية في صحيفة 4. يقول: بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. وين عبد الرحمن المشئني؟ لا يعرف حاله ومين ماشي، يعني كأنه حامل رايات حمر مصبين بروسهم وعم بيقولوا: عرفونا نحن نكفر أنفسنا، عرفونا نحن مجسمة مشبهة ونحن كفار. هذا كتاب ابن تيمية، هذا كتاب ابن تيمية. شو بدي أقولكم؟ لأقولكم هم لا يستحق من الله ولا من رسول الله ولا من المؤمنين. في هذا الكتاب مغني المريد بالمجلد الرابع للوهابية تأليف عبد المنعم إبراهيم المجلد الرابع مكتبة نثار مصطفى الباز. اسمعوا ماذا يقول عن حجرة رسول الله. وقال أبو حسن تحرق الحجرة تحرق كل قلوبهم محترقة من الحجرة زادها الله شرفا قلوبهم محترقة. اسمعوا شو بيقول. يقول تحرق الحجرة بل تهدم. فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ القبة أشد. أبو بكر الجزائري الناهس وراءهم لأجل أموالهم قال لقد استطعنا أن نزيل كل أوسام الجزيرة العربية ولم يبقى عندنا إلا وثن القبة الخضراء يسمونه وثنا. اسمعوا يا إخواننا كي ترد على من يستغرب ويتعجب كيف عم بتكفروا ابن تيمية؟ ما سمعتوه عم بيسب رب العالمين؟ يشتم الله يقول يمس النجاسات والشياطين ويزوق ويزاق ويمس ويمس وقاعد وجالس ويقول إن النار تحنى ويقول إن هذا بنص الكتاب والسنة والإجماع. كفرياته لا يحصيها إلا الله. انت عم تعترضوا علينا نحن بنكفر ابن تيمية؟ ما هو مكفر حاله. هلا خرج اليكم اغتالوا. هو كفر نفسه. واسمعوا شوفوا هذا الكتاب شو اسمه. دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك الى الامام السيد المبجل احمد تأليف تقي الدين الحصن الشافعي. الحصن الشافعي على النسخة الخطية الوحيدة للشيخ محمد زاهد الكوثري الناشر المكتبة الأزهرية للتراث. تقي الدين الحصني شافعي فقيه مشهور توفي في سنة 829 للهجرة يعني قريب من ابن تيمية. تعرف شو بيقول هون؟ بيقول اجا واحد بعد دخل ابن تيمية كان يسمع فيه المدح والذم قال لأنظرن ما صنع الله به. ففتح قبره فرأى ثعبانا هاله منظره قد جثى عليه يأكل في فمه. بعدين اسمعوا شو بيقول في صحيفة 45 من بعد ما نقل تقي الدين الحصني فتوى قضاة المذاهب الأربعة في تكفير ابن تيمية. بس عبارة واحدة اسمعوها في صحيفة 45 ايه الفطر من تحت بيقول فصار كفره مجمعا عليه فوق اصبعه. فصار كفره شو مجمعا عليه. قضاة المذاهب الاربعة كفروه. العلماء والائمة من عصره لليوم كفروه. فما يجي واحد متنطع يخمن حاله عم يدافع عن شيخ الاسلام الامام الشافعي يقول كيف عم تكفروا ابن تيمية؟ لا ابن تيمية منه شيخ الاسلام. الشافعي شيخ الاسلام. الاوزاعي شيخ الاسلام. ابو حنيفة شيخ الاسلام. مش ابن تيمية الذي يسب الله. مش ابن تيمية الذي يشتم الله ويكفر الامة ويحتقر النبي. مش ابن تيمية الذي يقول عن الله يذوق ويذاق ويقول يمس النجاسات ويحل في المراحيض والحشوش. هون شو عم ينقل؟ فصار كفره شو مجمعا عليه. ثم اسمعوا ماذا قال العلماء في الذين يشبهون الله بخلقه وفي الذين ينسبون له المكان او الجسم او الشكل او الحجم او غير ذلك. هذا كتاب القاضي عبد الوهاب ابو محمد المالكي البغدادي. اسمعوا لعبارته في صحيفة 29 اسمعوا الى هذه الكلمة ما اعظمها. قال ولان القول بالكيفية يثبت التنقل والتحول وإشغال الحيز والافتقار إلى الأماكن، وذلك يؤول يؤدي إلى التجسيم وإلى قدم الأجسام، وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام. فوق إصبع العبارة، وذلك كفر عند كافة أهل الإسلام. هذا شو اسمه؟ إجماع. لما مسألة خلافية، هذا القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي عم ينقل إجماع الأمة على تكفير من يثبت لله المكان والحيز والانتقال والجسمية. ما أجمل هالعبارة، عجيبة ما أجملها. سطرين جمع فيها المسألة وقال إنه من يقول بالتحيز بالانتقال بالمكان بالجسمية كافر بالإجماع. شيء حلو، يعني هذا اللي بيفهم يعرف شو بيقول علماء المسلمين. أما هوليك سمعتوا شو عم بيقول ابن تيمية من أن الله يمس النجاسات والشياطين. هذا كتاب التوضيح الآن طبع في قطر، هذا الكتاب مخطوط 36 مجلد، 36 مجلد، اسمه التوضيح في شرح الجامع الصحيح لمين؟ لسراج الدين ابن الملقن الشافعي أبو عمر. ماذا يقول هنا؟ اسمعوا هذا الكتاب الدامع يونكرون، والنسخة الأصلية كلها موجودة عندنا، 36 مجلد طبع في قطر الآن لأول مرة بالمجلد 33. اسمعوا عبارته، يقول واستدل على ذلك، عم يحكي عن المجسمة والمشبهة، انه استدل بالآيات المتشابهة ليقول بأن الله جسم، واستدل على ذلك بهذه كما استدل بالآيات المتضمنة لمعنى الوجه واليدين ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء والهرول في الحديث، وذلك كله باطل وكفر من متأوله لقيام الدليل على التساوي في دلائل الحدث. ثم يقول قبل ذلك بعيد فطر، خلافا لما تقوله المجسمة من أنه جسم لا كالأجسام. يعني لو قال لك جسم لا كالأجسام عم يقول لك كل هذا كفر وباطل. نعم، لو قال جسم لا كالأجسام، نعم، بس المعلق وهابي، المعلق منغوص ما بيقدر تحت بيأتي، بس هون الأصل فوق بس تحت محروق. المعلق مجسم وهابي، كيف عم بيحكي هيك المؤلف؟ لكن هيك قال، لو قال جسم لا كالأجسام كفر وباطل. هذا مين؟ سراج الدين أبو عمر بن الملقن الشافعي. ثم في كتاب تشريف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي المجلد الرابع، الشرح لمين؟ لبدر الدين الزركشي. في المجلد الرابع اسمعوا ماذا يقول. هذه العبارة يعني كأنه صبيت عليهم الكاز وولعتهم من هالعبارة. اسمعوا بيقول، وقال أحمد من قال، يعني عن مين؟ عن الله، جسم لا كالأجسام كفر. آخر سطر في المتن هون عم يقول قال أحمد. مين يعني أحمد؟ ابن حنبل، وهم ينتسبون إليه كذبا وزورا وبهتانا. إذا هذا الإمام أحمد يكفر من يقول عن الله جسم لا كالأجسام، وكذلك ممن كفر من يقول جسم لا كالأجسام. مين؟ مين؟ من الحنابلة. شيء عجيب هذا. ابن بلدان بكتابه مختصر الإفادات يقول، فمن اعتقده جسما أو قال إنه جسم لا كالأجسام كفر. هذا حنبلي، شيء عجيب، وهذا حنبلي. وهنا كفاية الأخيار للحسن بيقول: وجزم النووي في شرح المهذب في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة بتكفير المجثمة، وهو الصواب الذي لا محيد عنه. هذه العبارة هون بيقول: قلت وهو الصواب الذي لا محيد عنه. وجزم النووي بتكفير المجثمة، شو عم بيقول؟ وهو الصواب الذي لا محيد عنه. آخر شيء، آخر شيء لأنه خلص الوقت، مش المواضيع والكتب والوثائق. شرح البخاري لمين؟ لابن بطال. مين ابن بطال؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني بينقل عنه. الحافظ ابن حجر بينقل عنه بالجزء العاشر شرح البخاري لابن بطال، اسمعوا، فبصحيفة 432 يقول: تكون المجسمة من أنه جسم لا كالأجسام، واستدل بهذه الآيات لمعنى الوجه ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء، وهذا كله باطل وكفر. لو قال جسم لا كالأجسام، وممن كشر من يقول عن الله جسم لا كالأجسام مين؟ الكمال بن الهمام الحنفي في كتابه شرح فتح القدير في المجلد الأول في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة قال: وممن نكفره المبتدع الذي وصلت به بدعته للكفر كمن يقول جسم لا كالأجسام، نكفره ولا تصح الصلاة وراءه. هذا الكمال بن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير، وهذا اعتقاد الإمام أحمد، ينفي عن الله الجسمية والشكل والصورة والأعضاء. وهم يقولون: لماذا هذا النفي التفصيلي؟ لأنهم بدهم يقولوا هم بالتجسيم، لا يرضيهم لا يعجبهم أن تنزه الله عن كل صفات المخلوقين. لكن أبو حنيفة ماذا قال؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. والشافعي ماذا قال؟ المجسم. والسيوطي ماذا قال؟ المجسم كافر قطعا. شو يعني قطعا؟ بلا تردد، بلا توقف، بلا خلاف، بلا شك، ولا عبرة بمن خالف ذلك. والحمد لله الذي نصر أهل السنة وأظهر معهم الدليل، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهلل ونصلي على النبي.